الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرأنا أعداد أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة لا تعاد ولا يخفى كما تقدم في الأسبوع الماضي مدى أهميتها بالنسبة للفقيه، حيث يتمكن من خلالها من الحكم على صحة كثيرين بالفساد أو بالصحة. وكان مضمونها لا تعاد الصلاة إلا من خمسة إلى آخره. الآن إذا سئلنا ما هو مدرك هذه القاعدة، قاعدة لا تعاد لا تعاد اللي تذكر، هذه مدركها ما هو؟ طبعا بعض الأوقات يعبر عنها بحديث لا تعاد، فالسؤال يكون حينئذ ما هو حديث لا تعاد؟ اذكر لي نص حديث لا تعاد. مدرك قاعدة هذه عبارة عن صحيحة زرارة التي ذكرها المحمدان محمد بن علي بن بابويه الصدوق في كتابين من كتبه، وهما الخصال ومن لا يحضره، وكتاب من لا يحضره الفقيه. من باب الكلام يجر الكلام، عادة احنا شنو نختصر نقول الفقيه. هو الكتاب شو اسمه؟ من لا يحضره. وايد نعم حسن. كتاب من لا يحضره. لا الكتاب جزء من الاسم. من الاسم من التسمية. على كل حال كتاب من لا يعني. على كل حال وذكرها المحمد الثاني وهو الصدوق وهو الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب بالاستبصار الظاهر، ما ذكر هذه الرواية الشريفة. فثلاث أماكن هذه مذكورة في ثلاثة كتب مذكورة، في الخصال وفي الكتاب ما لا يحضر الفقيه، احنا بعد نختصر نقول الفقيه، وفي التهذيب. والرواية عبارة عن لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. وإحنا اللي مستأنس ذهننا هو أن اثنين من هذه الخمسة يعد ركن، وهو الركوع والسجود، لأن ذهننا مهنوس بأن الأركان جزء من الصلاة، مو شيء خارج من الصلاة، حتى لو كان مرتبط مرتبط الصلاة بأشد ارتباط مثل الطهارة. طهارة لا صلاة إلا بطهر، لكن مع ذلك إحنا ما نعبر عنه. هسه هذا نقف عنده لعله قديم فيما بعد. فلا تعاد إلا من هذه الخمسة. وأكو تتمة لهذه الرواية المباركة وهي القراءة، وقال عليه السلام القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة الفريضة. هذا لسان الرواية. طبيعي حسب نقل الفقيه والتهذيب لعله واحد من ذن الثلاثة السنن سابق ما موجود، هذا نقرأ إن شاء الله ما يأثر على الاستدلال. أعرفنا الآن إحنا نص الحديث. الفقيه ما يقدر يكتفي بوجود رواية في كتب من كتب الحديث إلا إذا كان سندها شنو؟ صحيح. أحسنت، معتبر، يعني إلا إذا كانت حجة يمكن أن يستند إليها في مقام استفادة الحكم، استخراج الحكم الشرعي. ما قلت استنباط حتى لا نقتصر على شنو ما يعد قاعدة أصولية، قلت استخراج عام سميه. قدمت الإشارة إلى هذا، ما أكرر. خبز هذه الرواية بنظرك الشريف معتبرة حتى يقدر الفقيه يستند إليها أو غير معتبرة؟ طبيعي ما دام واردة بثلاث كتب أنت مو لازم أن تزحم نفسك وتثبت حجية هذه الرواية بأسانيدها المتعددة هذه، يكفيك شنو؟ أحسن إلا إذا نادر وإلا ما تحتاج. هسا من باب الصدفة إذا أجينا إلى سند أو أسانيد هذه الرواية نجد أن طريقي الصدوق معتبرة، طريق الشيخ لا في خلل فني، الصدوق في الفقيه يرويها هكذا، أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز أو حريز عن زرار. هذا السند لما تقف عنده تشوفه سند معتبر، فالصدوق شنو؟ ما يبين العكس هذا طبيعي. أنت قد تسأل من بعض ذني بيناتنا احنا شوي نتوسع هنا، وإن كان هذا حامل التمر إلى حجر ناقل التمر لكنه لا بأس. أي وأول يوم من أيام الأسبوع الساق الشيخ أحمد يقول لي دور في ست الصدوق، تقول لي شنو ست ما قبل الصدوق شنو؟ وأنا صاير للصدوق وياي البعد الزمن يشقد ألف وكذا سنة، هاي كلها هاي تطويها رأسا الصدوق تجي تقول شنو؟ ما قال بأن الصدوق قال حدثني أبي وإلى آخر الحديث. يقول لي من قال لي هذا؟ شلون نمشي؟ ها؟ نمشي بطريقة إما بسند متصل إلى الصدوق. إيشلون؟ سند رواية. إيشلون؟ يا لو أنت تأتي ترى إيش اسمه كليات عن البقاء. إيه وهذا إيه؟ يعني مثلاً عند الميد الصدوق يرويه. يقول لي لا أمر الواقع. أنا يكون عندك طريق إلى الصدوق. إيه شلون مثلاً؟ شو تقول مثلاً أنا أكو طريق من صاحب الوسائل إلى صدوق. الصدوق الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي إلى كتب الصدوق، وبعدين أرجع أبحث عن الصدوق إلى الإمام صلوات الله عليه، وطريق الوسائل إلى الشيخ معتبر، طريق الشيخ إلى الصدوق معتبر، يبقى بس هناك تدرس. بس يبقى الوسائل، فجأة أقول الوسائل قاعد هنا أنا بسسمها بشي يسموها علامة المجلس أنا قدام لو قل أحدثكم وأما طريقين، إما أنه شهرة الكتاب أو أنه طريق أحسن. هذا أحسن أظنه صافي دافي كافي وافي شافي. تقول يا أبا ترى عفوا ترى مثل الوسائل النسخة، النسخة شوف شلون تعمل النسخة اللي احنا بنداوليها بين ايدينا وناخذ من عندها الاخبار، ترى هذه نسخة معروفة ومسندة للشيخ الحر من دون حاجة الى بحث رجاء لا تعبنا والتعب نفسك، والا لا تريد تدغدغ بذني بعد هيك لا يستطر حجر على حجر، ما يصير تشكك بكل شيء. هذا بعد تلقاه الأصحاب تلقي قبل، واضح؟ وإذا هيك صار نقول الكتاب الفقيه وتنحل فيكون بعد حاجتنا إلى طريق الوسائل إلى كذا. إذا هيك كان هذا ذني الآن ماذا؟ فرد مبادرات فرد طروحات ذني لابد من تتميمها، وإلا ما يفيد. قال الصدوق حدثني أبي من قال؟ قال الصدوق خب جيسا خب الصدوق يقول حدثني أبي، وبنفس الصدوق معتبر أبوه مات علي ابن بابويه المدفون نانا بعد الإرهاب تجرون بعد مقبرته، واللي الإمام صلى الله عليه العصر كريخة وشنو شيخي معتمدي كذا معتبر. ينقل عن سعد بن عبد الله الأشعري ما شاء الله الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وثق كذا ذني موجودات بالهامش فرد إشارات قصيرة إلى توثيقهم. أو سعد بدوره ينقل عن أحمد بن محمد والمقصود هنا أحمد بن محمد بن عيسى. طبيعي في هذه الطبقة يمكن أن يكون أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد ابن خالد البرعي أحمد بن أبي عبد الله البرعي شدري نقول قول اثنيناتهم ثقة من هالناحية ماكو داعي هم ما تتعب نفسك. لكن السؤال من باب أن سعد جاي يروي شيخ سعد مثلا شنو أو الذي يكثر عن أحمد بن محمد بن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى همات ما شاء الله شيخ القوميين في زمانه وكان الظاهر إلى شنو ولاية الفقيه طارد سفر أخرج منه أحمد بن محمد بن خالد مو خوش أدمي لا خوش أدمي ليش يروح عن الضعفاء ليش يروح عن الضعفاء شوف شلون كانت متشددة مدرسة قوم في الحديث آنذاك اللي هذا وين بعدين شنو ينقل ندم ومشى خلف جنازته حافي قوم. أحمد بن محمد بن عيسى بدوره ينقل عن حماد بن عيسى اللي يعرف بغريق جعفة أبو كم حجة 50 حجة قال للإمام سلام الله عليه أنت اسمه اندعيني أريد أن شنو زوجة ما أدري وفلوس خوش استعملها أي وما أدري حات مع كذا فالإمام قال له يا اللهم ارزقهم مثلا 50 حجة يقول عرفت على أنه أنا أكثر من 50 ما أعبر مثلا أكثر من هذا بعد ما وسنة 51 أظنه نسى كذا راح وجاءه السيل في الجحفة. على كل حال وهو بدوره يروي عن حريص بن عبد الله السجستاني ما شاء الله وعن زرارة فأسكت هنا بعدهم زرارة جيد. فهذه الرواية معتبرة جدا هذا طريق الخصام. طريق الفقيه أم لا يقل عن ذلك ماذا سندا يرويها أيضا ماذا في الفقيه يرويها بلي بطريق معتبر لعنة الله على الشيطان يذكرها يقول زراعة طريقة الشيخ الصدوق وطريقة الشيخ الطوسي تختلف عن طريقة الكلية في الصنيق الأخذ من عادة ما يذكر السبب يأخذ من صاحب الكتاب اللي أخذ الرواية من عنده وبالأخير يقول لك أنا اللي أرويه عن كتاب زبارة طريقي لك عن كتاب محمد بن مسلم طريقي لك ذا وهكذا. بينما كان ديدر الكليمي رحمه الله في ذكر تمام السبب فإننا في الفقيه يقول زرارة لما يقول زرارة ترجع إلى المشيخة مشيخة الفقيه تشاهد أنه يقول وما ذكرته عن زرارة مثلا في هذا الكتاب فأرويه عن فقد رويته عن أبي عن الحمير وفلان وفلان وما أدري شنو يذكر كم واحد عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن بلي حماد عن حريص عن سرعة وأبي الحميري عبد الله بن جعفر الحميري ما شاء الله مو بس هو واثنين بعد يعني الأبو يروى عن ثلاثة والثلاثة كلهم مثلا أو الأربعة يروون عن البرقي جيد. على كل حال كما سنقرأ ذلك أو عن حماد سألك قلت البرقي اشتباه عن حماد ما يأثر سند الفقيه أيضا معتبر يبقى فقط سند الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي الرواية وإن كان في التهذيب أيضا يبتدئ السند بمن؟ بسرعة، لأنه يرويها مين؟ من كتاب سرعة. فلا بد أن نرجع إلى المشيخة، مشيخة التهذيب، أو نرجع لمن؟ إلى الفهرست. ليش إلى الفهرست؟ هذا كتاب آخر، لأن هناك بالفهرست ما تيقول، يقول يا ترى أنا كل كتب فلان ورواياته يذكر هناك الطرق، فمو لازم أن ترجع إلى مشيخة التهذيب فقط، تقدر ترجع إلى ربما يذكر طريقا آخر لم يذكره وين؟ أحسن. فهذا هنا لما ترجع للفهرست تريد تشوف طريق الشيخ الطوسي إلى زرارة، تشوف على أنه شنو مرسل، السند مرسل. لما يوصل إلى ابن أبي عمير رضوان الله عليه يقول عن بعض أصحابه، ومنهم إذا سيد جلال حفظه الله من القائلين بأن مراسيل كمسانيده بذيك السعة اللي هي هناك تذكر في تلك الأبحاث في البحث الرجالي، فهنا تقول شو المشكلة أخو حتى لو السند مرسل أنا أراه حجة. وإذا كنت لا ممن لا يقبل مثل هذا الإرسال ولا يرى أن كبرى حجية مراسيل ابن أبي عمير ومن كان أحسنت بمثابة ابن أبي عمير صفوان والبزنطي، فحينئذ السرد باعتباره مرسلا يكون ضعيفا، فما يمكن الاستناد. لكن قلنا هذا لا يضر. ليش لا يضر؟ لوجود طريقين آخرين صحيحين هما طريقة الصدوق. بس فلت شيء ونمشي، وهو أنه ابن أبي عمير تارة يقول عن بعض أصحابه أو عن بعض أصحابي، أو اللي ينقل عن ابن أبي عمير يقول عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، وأخرى التعبير هكذا عن غير واحد أو عن رجاله، عن يونس في موارده عن رجاله. كلاهما من حيث الموضوع واحد، لكن من حيث الحكم مختلف. من حيث الحكم كلا التعبيرين من حيث الحكم واحد، كلاهما يعد إرسالا مرسلا. تقول عن غير واحد أو تقول عن واحد، غير واحد أو واحد ما يأثر. طبيعي إحنا ما قلنا عن واحد، قلنا عن بعض أصحابي. البعض شنو؟ واحد. لا يصدق على الواحد، هذا صحيح رسولنا. لو باعتبار ما أقدر أحلف بالعباس المراد أكثر من واحد، قدر المتيقن شنو؟ وجود واحد أكثر ما أدري. فمن حيث الموضوع هما متساويان، من حيث الموضوع مرسل يطلق عليه مرسل السند، لكن من حيث الحكم عن غير واحد أو تعبير عن رجال أو هل تعابير هذه المشابهة لهذا، هذا يمكن أن ماذا شوية صعد إلى مستوى الحجية، ونقول هذا وإن كان موضوعا مرسلا إلا أنه من حيث الحكم في صف شنو؟ المسند. كيف؟ أكثر من واحد عادة عليه من يطلق، على الاثنين ما يقولون أكثر من واحد. لا تأتي ما جاءت علي ويا العلامة طباطبائي رحمة الله عليه فلسفة تقول والله على الاثنين يصدق مرياضيات. أكثر من واحد عادة بظهور في إرادة حد الأقل شكل ثلاثة، فما زال ثلاثة، فاحتمال أربعة يريد احتمال خمسة، بس احنا نقتصر على ثلاثة. فلما تجي تدرس مشايخ من ذكر قبل ابن أبي عمير أو كذا، هو ابن أبي عمير عن من يحدث؟ اللي قبل منه، اللي قبل مو بالكذب التلفظ اللي قبل من حيث الزمان جاي ينقل عن من؟ مشايخ أبو أي شيوخه. هلا لما تيجي تدرس الشيوخ إذا هو اللي جاي يروي أو يروى عنه في السند عن غير واحد اللي حد الأقل ثلاثة، لما تيجي تدرسهم تقف عندهم مثلا سبب باب المثال تشوف على أنه ذولا هم 10 مشايخ عندهم واثنين منهم معتبرين قطعا واحد فهذا مع سنة المسيح ما فيها بعد صلوات ما يردنا جيد؟ إذا لا شفت ثلاثة شهر إذا شفت 5 من 10 شهر إحنا بعد أنت شنو؟ راح تتغير شوي من اللهجة إذا ثلاثة خب بحساب الاحتمالات وش قد كم واحد فرضناه؟ 10 إذا ثلاثة منهم شنو؟ غير ثقات لم يوثق ما يريد يضعف وإحنا بالرجال ما نحتاج إلى أن شنو يصرح بالتضعيف أحسنت يكفينا على بالتضعيف أحسنت فإذا ثلاثة من أولئك كانوا غير موثقين فبحساب الاحتمالات بنظرك شنو نقدر نمشي العجلة لولا خب نجي نقول هم 10 خب احتمال يريد ثلاثة هم ياهم أقول لك دول الثلاثة غير موثقين خلنا نفرهم ذولا موجود ولا خب خلينا نشوف كم احتمال عندنا اللي يعد احتمال النقل عن هؤلاء الثلاثة فقط شنو يعد هذا كذا من حيث النسبة من حيث الاحتمال نجي نقول الاحتمال الأول أن صدق ذول الثلاثة هم جايين وعنهم ثلاثتهم موجود ولا احتمال يروي لا ذول الثلاثة ذول وهذا راح يكون واحد احتمال يروي عن ذولة وهذا ذولة وهذا ذولة وهذا وإمشي بعدين احتمال يروي عن ذولة وهذا ذولة وهذا كم احتمال بعدين احتمال يروي عن ذولة وهذا ذولة لأن أنت شوف العشر إذا عندك 10 أشخاص كم ثلاثة كم احتمال لوجود ثلاثة ترى هو أي يصير إحنا قد نصور ثلاثة وثلث موجي نقول هذه ثلاثة وهذه ثلاثة وهذه لا يصير إيش قلت 30 ما أدري إيش قلت ما أدري أنا لا أتعب ذهن الشريف جيم جيد فلما تيجي تريد تقول هذا الاحتمال اللي يستمر فيه الثلاثة الضعفاء نسبته إلى كم احتمال ايش قد نسبته؟ هو يصير قليل مو كذا اذا صاروا هم باقين ثلاثه والمشايخ ايش قد 20 ودرستهم وشفت وصلت بس ثلاثه هم ضعفاء ايش قد راح يصير الاحتمال؟ اضعف مو كذا اذا لا بشكل مشايخ ابن ابي عمر اللي 500 مثلا والضعفاء 5 هم ايش قد راح يصير الاحتمال؟ جدا ضعيف بعد لا يحتفظ به الذهن اذهان العقلاء زين صارت واضحه القضيه بعد مرينا اكثر من هذا نتكلم لان احنا مو كلامنا فيها فاذا هذه الروايه المباركه يمكن ان ناخذها بعين الاعتبار مدرك القاعدة والمدرك للقاعدة المذكورة هو صحيحة جرارة عن أبي جعفر عليه السلام والتي رواها الصدوق في خصاله تارة وفي الفقيه أخرى كما رواها الشيخ الطوسي في تهذيبه ففي الخصال رواها الصدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد لهوازي محمود حسن دول الثنين هم محترمين عن حماد الطبيعي انت شوية شوية بعد لازم حماد شنو تكون هذا الرصيد الحساب البنكي مالتك مال الرجال شوية شوية لكن ما شاء الله سألتوا ايه هم رصيدكم جيد زين شوية شوية واحد يحفظ ترى هسات حفظه بعدين شنو ان شاء الله يبقى من عنده قسم بس ان شاء الله كله يبقى انا جاي اعتي انا قيس على ذيني المحجر فهل الذي اي يبقى هو تحفظ لك عليه يبقى لك شنو 200 يبقى لي. فمن هسه احفظ احسن مما بعدين. لا بعدين بعدين. عن حماد بن عيسى عن حريص حريص عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال لا تعاد الصلاه الا من 5: الطهور والركوع والقبله والركوع الطهور والوقت الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال عليه السلام القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة الفريضة. بس شنو معنى هذا بعدين يجي. وفي الفقيه قال وروى زرارة روى زرارة هكذا تعبيرا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من 5: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. أسقط شنو؟ والتكبير سنة. طبيعي أي هذا يا تكبير المقصود تكبير الإحرام لو التكبيرات المستحبة صار عيب التعب سر لأنه بحث فقهي. وفي التهذيب روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من 5: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا مو ولا تنقض السنة الفريضة. والرواية صحيحة السند فإنها بطريق الشيخ وإن كانت قابلة للتأمل. طريق الشيخ نقرأ لأن ما ذكرنا بشكل كامل نقرأ فقط هذا الهامش. أخبرنا به ابن أبي جيد أو جيد. السبب شلون نقرأه ما يأثر أظنه زين ختمة ما عدنا. أخبرنا ابن أبي جيد جيد هذا ابن أبي جيد شيخ أريد أن تجاوب شيخ سهلان شيخ هذا المتابع شيخ شيخ الطوسي إيه يعني جاي يقول أخبارنا هذا أقول لك محترم لو لا لما ترجع على الكتب الرجالية شنو ما تشوف أكو تصريح به وثائق شلون التقلف على أنه الخدشة في طريق الشيخ شتكون من جهة كون الرواية مرسلة يعني بعد ابن أبي عمر ذولا كلهم ماشي حالهم بعدين الخلل الفني والحالة أنه ابتداء السند به ها ابن أبي جيد هذا كما هو شيخ هو أيضا شيخ النجاش اللي بنا نحل المشكلة لأن النجاش أما ما صرح الرجال في ترجمته وفي كذا ما بل أبو الشيخ النجاشي رحمة الله عليه في ترجمة بعض الأصحاب ما مضمونه هجي يذكر يقول على أنه هذا الرجال عندنا صحبة ويا لكن شويونا شنو شويونا شفت الكذا ما يقبلوه مثلا الأصحاب ما يقبلوه مشايخنا فبقى أنا أتحرز عن النقل عنه مباشرة فيظهر من عنده هو عن من يقول مباشرة عن الثقة عن الثقة وباعتبار هذا يروي عنه مباشرة لأن شيخ مش راح يصير شهادة لكن شهادة مو بتوثيقه بال خصوص وإنما تقدر الشك إنك فرد شنو فردها أحسن توثيق عام لمشايخ النجاشي المباشرين أي فرد فائدة إذا أقبلتها هذه حلوة جيد فمن هذا الطريق تقدر تمشي وإلا عن ابن الوليد ابن الوليد هذا يطلق على محمد بن الحسن بن الوليد هذا معتمد فيها الطرق أي راجعت أنا ابن أبي جيد يروي عن محمد بن الحسن بن الوليد مو عن ابنه أحسنت وهذا ابن الوليد قد يكون مردد هو أو ابنه مو ابن محمد بن أحمد محمد بن الحسن بن الوليد اسمه أحمد وذول عندنا اثنين أحمدان لم يرد فيهما توثيق بالخصوص. أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، أحمد بن محمد بن يحيى العطار، ذول الأحمدان لم يرد في حقهما توثيق. أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد يعد من مشايخ المفيد، الحاصل ذول الأحمدان لم يرد. بعضهم راد يمشيهم من جهة أنهم من مشايخ شيخوخة الإجازة، أي مشايخ الإجازة أو من المعارف أو من كذا. فإذا قدرت تمشيهم حلو تنحل لك فرد مشكلة، وإلا لازم تروح شنو خذت خير الدواء هذا ما تقدر تستعمله مكسسي، مجبور بعد تأخذ خير عليهم أو بلاي خيرة تبلع شنو أرثروماسي ما تقدر تقول بعد شقاق شقاق إذا قلهم مزيلة تجزوا. إذا أحمد وأحمد مو هذا لازم تختار لك فرد طريق آخر، حتى عندك فرد 500 رواية 200 رواية 300 رواية بني مو حجة، لازم شلون تمشي. ولذا صار إبداع في خلق ماذا فرد طرق جديدة للتوثيق. جيد. خطر محمد بن الحسن بن الوليد هذا من مشايخ الصدوق رحمة الله عليهما، وهواية متأثر دي الصدوق، بعض الأوقات تشوف كأنه الصدوق سيعد سوى مطالبة، مو قصدي الإهانة استغفر الله، هيك يغمض عينه ويمشي وراء محمد الوليد. كل ما قال محمد بن حسن الوليد هو ما تمشى. وعنده هو فرد شنو آراء لعله ينفرد بها تأثر من خلالها الشيء الصدوق. هذا قد نمر عليها شنو تباعا فيما بعد. فمعتبر من المشايخ المعتبرين. محمد بن حسن الوليد يروي عن من؟ عن سعد بن عبد الله واحد، الحميري عبد الله بن جعفر اثنين، ذول الاثنين يروون عن من؟ عن احمد بن ابي عبد الله البرقي، يعني احمد بن محمد بن خالد، عن أبيه محمد بن خالد كلاهما معتبر، عن ابن أبي عمير ما شاء الله، عن بعض أصحابه، وعن من؟ عن زهراء. فهذا شوي نبني أرسال. مضافا إلى ذلك يمكن أن يقال بأنه هذا الرواية إذا الشيخ من ماخذها؟ ظاهرا من كتاب زهراء. لما تجي تدرس زرارة تشوف على أنه ما عنده إلا كتاب، وهذا الكتاب اسمه شنو؟ الجبر والاستطاعة. يعني هو يبحث عن من؟ يا روايات اللي بي عن من؟ عن الصلاة؟ لا وهي رواية عن الصلاة مرتبطة بالصلاة، فإذا هذه ما مأخوذة من هذا الكتاب اللي هسه، وحتى لو مأخوذة من هذا الكتاب ايش قلنا هذا السند لهذا الكتاب؟ مرسل. مرسل. فبي مشكلتين، واحدة على أنه إذا تسوي طريق إلى يعني الشيخ إلى زرارة نقع في فخ إرسال، وإذا تقول لا مو هذا الطريق وإذا مجهول ذاك بعد أتعز ذاك، حتى واحد ما بين الصدوق وما بين الشيخ وابن أبي عمر ما نعرفه، وهو ما بين زرارة ما نعرفه، واضح شنو جاي أقول له لا. نرجع إلى المتن، والرواية صحيحة صحيحة السند فإنها بطريق الشيخ، وإن كانت قابلة للتأمل إلا أنها بطريق كلا طريقي الصدوق الخصال والفقيه معتبرة هي مطلقة، ويكفينا لاعتبار الرواية صحة أحد. جيد. توضيح الإجمال، قلنا بذيل هذه الرواية المباركة وردت عبارة أو عبارات هي شنو؟ القراءة. وقال عليه السلام القراءة التكبير سنة ولا تنقض السنة. هشو معنى؟ هشو معنى؟ هذا طبيعي؟ سأقول لك شيء. اولا ايش قال الامام؟ ها خل اقول لك شنو بعدين اقول ابين لك شويه فائده سامعينها ان شاء الله. قلت تذكار انا ما يظهر من هذه الروايه على انه المشرع على قسمين، قسم من تولى تشريعا الله سبحانه، وقسم من تولى تشريعا ما شرع من قبله صلى الله عليه واله اطلق عليه سنه وذاك فريضه. والخدشه فيما يعد فريضه مو قابل للصلاح والجبر تفضل الصلاه، واذا صارت خدشه من ناحيه خلل من ناحيه السنه فلذا السنة لا تنقض الفريضة. إذا الفريضة أنت جايبها كما يرام خلي السنة بها خلل من جهة السنة ما راح شنو تنقض. إذا أنت جايب الوقت والقبلة والطهور والركوع والقراءة ما جايب اللي القراءة هي سنة لا تنقض السنة الفريضة ما تبطلها. وهذه أمات النبي الإمام صلى الله عليه ذكر لك مصاديق المن للفريضة موجودة ولا مصاديق للسنة بعدين الطاق شنو قاعدة كلها ولا تنقض السنة هذه تقدر تطبقها. ولذا بعض الفقهاء هاي استفاد من عندها إذا أجوا سألوا الله يحفظه السيد الله يحفظه إذا سألوه قال له على أنه والله أنا صاير لمدة مديدة لما شنو أغسل أجي لك شنو أحط شنو هذا وجو الدوش بسم الله الرحمن الرحيم هذا وجو الدوش وأطلع أي أحسن. أو مثلا شنو أغسل الإيد اليسرى قبل اليمنى سارة تصريح ما شايفني بس المناسب. أو شي جاوب السيد يقول عندنا فريضة عندنا الفريضة أصدر الرسل يعني ورد بالقرآن من الله سبحانه وتعالى إذا واحد إذا قمت بالصلاة فاغسل وجوهك وشنو لا أصدر الرسل. أما الترتيب بيناتين هذا بعد سنة ما دام هذا جاهل قاصر لا تنقض السنة. وهكذا إذا غسل مثلا بشكل ترتيب ما راح في الوضوء هذا الشكل من الأشكال ما دام جاهل قاصر ليش؟ لأنه القرآن يقول اغسل وجوهكم وأيديكم ما قايل اغسل وجوهكم ويدكم اليمنى قبل مثلا وهكذا ولا تنقض السنة الفريضة. هذا ما تنفع ينفتح للفقيه فرد أفق يتمكن من خلاله من تصحيح بلي جيد. قال ورد في الرواية التعبير بالسنة والفريضة ويراد من مصطلح السنة عادة ما سنه النبي صلى الله عليه وآله وشرعه ومن مصطلح الفريضة ما شرعه الله سبحانه وفرضه. وعلى هذا فالمعنى أن الركوع وبقية الخمسة واجبات فرضها الله سبحانه في حين أن بقية الأجزاء سنها وشرعها النبي صلى الله عليه وآله. وأي خلل يقع فيما فرضه الله سبحانه تبطل به الصلاة بينما الخلل الواقع فيما سنه النبي صلى الله عليه وآله لا تبطل به الصلاة ولا يؤثر على صحة يعني شنو لا تبطل به الصلاة يعني لا يؤثر على صحة ما فرضه الله سبحانه. نرجع فقط ثلاثة سطور في حين أن بقية الأجزاء سنها وشرعها جو المشرع بس الله شنو هاي شنو جديد النبي هم ما تشرع صلى الله عليه وآله. وهناك باب خاص قد عقده الشيخ الكليني في الكافي تحت عنوان باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين يدل على ثبوت السلطنة السلطة التشريعية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جيد؟ طبيعي كان المناسب الآن ما شنو ولا أئمة عليهم السلام، لأن العنوان لا وإلى الأئمة لنا وجي. هسه الحمد لله حبيت أن الخلاف أن يشرعون أو لا، أن التشريع مختص بالعلم ولا هذا يعني. يبقى يسح مو بعد ما يعني أقصد لا تقول أن هناك باب أنت لما تجلس على مو يمه باب عقده الكليني اسمه شنو؟ لا أقصد أنه لا مو الباب شنو هو؟ الباب شو اسمه؟ تفويض إلى رسول الله ولا أئمة لازم شنو؟ فيدل علينا يعني مهم ما أسمع عليه من قبله ومن قبله، هناك من يخالف أو لا يخالف، هناك من لا يرتضي أو لا إيه أنا أقول يعني واضح. هسه الحديث الحمد لله شنو كتبناه على السبورة، السند همات الحمد لله معتبر. يلا تعال أنت الفقيش أحمد تعال يلا هنا تساؤلات أريدك أن تعالج الموقف اتجاه واحد. إذا أنا الحديث شو يقول؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، يعني لا تعاد الصلاة من غير خمسة، يعني لا تعاد من لا تعاد من القراءة، لا تعاد من التشهد، لا إطلاقها ما تعم حتى حالة العمد، ما قيل ما قال لا تعادوا في حالات السهو والجهل فقط والنسيان. هل أقدر ألتزم بهذا؟ لا مشكلة. هنا في صدد الإجابة عن ذلك نقول كما عندنا هذا الحديث بإزاء أكو أيضا أحاديث أثبتت شنو وجوب التشهد، وجوب القراءة، وجوب التكبير، وجوب وجوب وجوب. طبيعي وجوب وجوب وجوب طبعا مو وجوب مستقل، إذا فرض واحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك يوم القيامة يقول أحسنت جبت جزء من أجزاء الصلاة، لو العصاية تجي تقولوا له يقولوا له ليش ما صليت؟ ما صليت أجزاء الصلاة شنو؟ ارتباطية ما وبشكل الأئمة صلاة الله عليهم والإيمان به. إذا فرض واحد لم يؤمن به ما آمن به يضرب، ليش لم تؤمن بالأئمة؟ مو ليش لم وجدوا لا هنا مهمات كذلك. فعدنا بإزاء هذا الحديث أحاديث أخرى أثبتت وجوبات للأجزاء، ذني أدلة الأجزاء والشرائط شنو معناها؟ لو كان معناها وجوب تكليفي محض فتقدر تقول حتى لو واحد تعمد وما جاب هذا الوجوب التكليفي يمكن صلاته شو تكون؟ صح. واضح لو لا؟ أبدا قرب الفكرة السماء أريد أن ترى مو منطبق بشكل ما فرد واحد جاي يصلي وبهل أثناء شنو نظر إلى أجنبية إعلانا شنو أو هو جاي يصلي ومديده بجيب الغير سحب لفرد مقدار فلوس هنا صلاته صحيحة نقول لكن ارتكب محرم مو كده ولا نظر إلى الأجنبية مو كده نقول إحنا هم إذا كان التشهد وجوب تكليفي ما حفظ هم نقدر نجيبه هو لما ما جاب التشهد عمدان يضرب عصا يوم القيامة يقول له ليش ما فعلت الواجب الفلاني أما صلاتك صحيح صحيح لكن لما كان دليل وجوب التشهد والقراءة إيش نستفيد من عنده أن هذه الأمور شنو ارتباطية لا يعني قبلها أي أجزاء يعني قل بعبارة أخرى عندما يقول تشهد عندما يقول اقرأ الفاتحة هذه شنو صحيح ظاهرها أوامر ظاهرها شنو أوامر متعددة لا ظاهرها عوامل تكليفية ظاهرة، لكنه شنو الظهور هذا ينقلب إلى ظهور ثاني في أنها إرشاد علما إلى جزئية هذه الأمور. يعني بشكل ما إذا شنو سألت الوالدة الله يحفظها أو سألت أم الجهال، كلكم متزوجين إن شاء الله ها؟ قلت لها يابا جاي أسوي سكن جميل شعر، تقول ضع السكر، ضع فعل بالإعراب شو تقول؟ فعل أمر مولوي؟ لا، وإنما إرشاد إلى أنه شنو السكن جميل من مركب؟ من سكر وخل وكذا، بحيث هو واضح أنه إذا السكر جزء فإذا حذف السكر يصير سكر جديد، إذا القراءة جزء وما جبته صار ودليل إلى جزئية، هذا دليل على جزئية السورة، دليل على جزئية التشهد، دليل على جزء أحكي أكثر لو واضح صار. فلما تجمع بين حديث لا تقاب وبين ذيك الأدلة النتيجة اللي تخرج لها على أنه يا ترى في حالات العام لا يمكن أن نقول لا تقدس، إذا لا فعال تدليل الجزئية عند الظلمة تمرج لك تتهم مو ذاك ينادي بأعلى صوته أنه السكن السكر جزء، إذا صار بناءك أنت تقول لا يصير سكن جميل بلا سكر، يعني ليس السكر جزء، وأنا منافي لك جيد لولا لا تعاد معناه القراءة ليست جزء، والحال الدليل جدا لا أحكي أكثر أخذ تشويش. قال ينبغي أن يكون من الواضحات عدم شمول الحديث للمتعمد ترك الجزء أو الشرط، فإن عدم وجوب الإعادة خلف فرض الجزئية والشرطية، مو الشرط معناه لازم تعيد ما جاي بالكل، إذ كيف؟ لأنه إذا نقول لا تعيد يعني تجايب كل الأجزاء كان راح يطلع ذاك مو جزء، شلون دل الدليل على أنه جزء؟ تهافت يصير، إذ كيف تجتمع جزئية شيء الشيء وشرطيته مع عدم بطلان العمل بتركه عمدا، هذا مضافا إلى أكفر دعوة أخرى مقربة أو دليل آخر، أصلا هو نفس لا تعاد، لا تعاد صحيح قلنا فيه إطلاق يعم حالة شنو الترك العمدي، لكن هو منصرف هذا لا تعاد منصرف إلى الشخص اللي معتقد أنه جايب كل أجزاء الصلاة، فيعني ما متعمد، فمنصرف عن حالة شخص متعمد لا تعاد، وين يقال منصرف ما قلنا اللحم يطلق حتى على لحم الزام، لكنه لما أم الجهال تقول لك جيب لنا لحم شيخ أحمد تروح تجيب لها لحم سمك من حقها أم شنو؟ تشكل عليك تقول لك جيب لحم تقول مطلق تقول لك أمور صارت علما إلى اللحم الأحمر نتيجة كثرة الاستعمال اللحم صار منصرف علما، ولذا تقدر تقول هذا ليس اللحم هذا السمك هذا دجاج، واضح ولا ولو في الواقع لحم الياف وكذا، هنا هم منصرف علما وان كان مطلقا لكن منصرف الى ما لم يتعمد. قال هذا مضافا الى انصراف التعبير بلا تعاد الى من اعتقد اتيانه الصلاه بكامل متطلباتها ثم التفت بعد ذلك الى وقوع الخلل، يا احد قل له لا تعاد لا تعيد وجيد. ومن الغريب ما نقل المرزى النائين رحمة الله عليه حسب تقريرات تلميذه الكاظم في كتاب الصلاة ينقل عن المرزى النائين أنه المرزى الشيرازي الصغير يرى أن الحديث يعم حتى العابد، يعني انصراف ما أقول لكن شنو خرجنا العامل ببركة الإجماع مو من أول هو قال، إيه إحنا نقول أصلا هو منصرف عنه مو أنه لا ببركة الإجماع. مو إحنا بنقول حتى لو إجماع ماكو هو من سلف. هو يقول لا ما. قالوا من الغريب ما نقله المرزا في تقريرات صلاة تلميذه الكاظمي من ذهاب بعض وهو المرزا الشيرازي الصغير. المرزا الشيرازي الكبير منه صاحب التنباكو مرزا محمد حسن الشيرازي. المرزا الشيرازي الصغير منه الشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة عشرين من ذهاب بعض إلى شمول الحديث في نفسه لكل مكلف غايته أن العامد خرج بالإجماع حيث قام على بطلان صلاته. الإجماع قام على بطلان صلاته. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.